قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والسلام على رسول الله. وبعد، سورة التكوير. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت. ومعنى كورت لف بعضها على بعض، ومنه قولهم كورت العمامة، كورت العمامة أي لف بعضها على بعض. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. والحور بعد الكور هو تشتت الأمر بعد اجتماعه والتفافه. فكورت معناها لف بعضها على بعض. ومن العلماء من أضاف معنى وهو ورمي بها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. ومن العلماء من قال: يكوران ويرمى بهما ويتبعهما عبادهما في النار. وقد وردت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصحيح: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. الثابت في الصحيح: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. في خارج الصحيح: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر. فذكر الحديث، فقوله تعالى مكوران عفوا كورت لف بعضها على بعض فرمي بها، فمن ثم ذهب ضوءها وانكسفت. وبهذا يجمع بين أقوال العلماء الواردة في تفسير كورت، يكون المعنى الإجمالي لف بعضها على بعض، فلما لف بعضها على بعض طمست وذهب ضوءها وألقي بها. فيذكرنا ربنا بيوم يحدث هذا فيه للشمس، فإذا كان هذا يحدث للشمس فغيرها من باب أولى، وهذا شيء من هول المطلع. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، أي علتها الكدرة علاها الكدر، فطمس ضوءها. ومنه قولهم تكدر الماء، فتكدر الماء يعني تلوث بغيره فلم يعد صافيا. فالنجوم إذا انكدرت تغير حالها، وأيضا ذهب ضوءها. وإذا الجبال سيرت، أي نقلت عن أماكنها. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. والعشار الإبل أو النوق العشار، وهي أثمن ما كان العرب يملكونه، كان من أثمن ما يملكونه الإبل، وفي أوج غلاء ثمنها إذا كانت عشارا. فقوله تعالى عطلت أهملت ولم يلتفت إليها أحد، وذلك لانشغال كل بنفسه. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت أي جمعت. والوحوش تجمع لماذا؟ قيل جمعت للحساب. ولقد قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أي يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فهذا مفاده أن الوحوش تحشر وأنها تحيا بعد موتها للحساب، ولكن هل تموت بعد الحساب ويقال لها كوني ترابا؟ وردت بذلك بعض الأحاديث لكنها تالفة الأسانيد، لكن القدر الثابت هو أن الوحوش تجمع ويقتص لبعضها من بعض. أما ما وراء ذلك هل تموت وتصير ترابا أو لا، فالأخبار بذلك غير ثوابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. وفي سجرت هنا أقوال، أحدها سجرت اشتعلت نارا وتأججت، فالمياه التي تراها مياه قيل، وهذا مروي عن علي رضي الله عنه، أنها تتأجج يوم القيامة نارا. ولقد روي عن علي أنه سئل عن البحر المسجور، أو عفوا سئل عن النار فأشار إلى البحر، وكأنه يتأول قوله تعالى والبحر المسجور. ولا أخفى عليكم أن بعض الأعاصير التي رأيتموها في دنياكم كانت النيران تخرج من المياه من قيعان البحار، كانت النيران تخرج من البحار. ولقد ورد في معنى سجرت أنها امتلأت نارا، أو أن التسجير يطلق على النيران، ورد من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الحديث الطويل في قصة توبة الله عز وجل عليه، وأن ملك الروم أرسل إليه رسالة قال فأخذتها فتصوبت بها التنور فسجرتها في التنور. ومعنى قوله فسجرتها أي ألقيت بها التنور كي يتأجج بها. فقوله تعالى وإذا البحار سجرت، الوجه الأول في تأويلها وتفسيرها تأججت نارا، والوجه الثاني اختلط عذبها بمالحها فلم يعد هناك كما هو الآن برزخ يمنع العذب من المالح، إنما اختلط العذب بالمالح ففاضت. ومن العلماء من قال سجرت امتلأت وفاضت عن آخرها، فهذه مجمل أقوال العلماء في تفسير سجرت. القول الأول تأججت نارا، القول الثاني اختلط عذبها بمالحها، القول الثالث فاضت وامتلأت. وإذا النفوس زوجت، قال العلماء المراد بالتزويج هنا الاقتران، والمعنى أن كل نفس كانت مع أمثالها، فالعصاة مع بعضهم البعض، الطغاة مع بعضهم البعض، الصالحون مع بعضهم البعض، عباد الوثن مع بعضهم البعض. وشاهد هذا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها. ومن الأدلة على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر، فهناك إذن قوافل الشهداء، قوافل العلماء، قوافل الأتقياء. ورد حديث ضعيف فيه امرؤ القيس يحمل لواء شعراء الجاهلية إلى النار، لكنه حديث ضعيف الإسناد. قال تعالى وإذا النفوس زوجت، أي اقترن كل شبيه بشبيه، كل مثيل بمثيله. وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة المدفونة في الصغر المدفونة بعد ولادتها في صغرها التي وأدها الكافرون، لا لشيء إلا لأنها أنثى، تسأل يوم القيامة، تسأل سؤالا لتوبيخ من وأدها، بأي ذنب قتلت؟ ما الذنب الذي اقترفتيه حتى قتلوك؟ فهذا سؤال توبيخ وتأنيب لا للوائدة، إنما لمن وأدوها. وهذا له نظائر في الكتاب العزيز، يسأل شخص سؤال ليس هو المراد بالسؤال أصالة، إنما المراد تأنيب أقوام آخرين. يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ونحوه أيضا في التنزيل، قول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فالسؤال يوجه لفئة والمراد تأنيب فئة أخرى. فالموءودة تسأل: ما الذنب الذي ارتكبتيه حتى قتلوك أيتها الموءودة؟ بالطبع لم يكن لها ذنب اقترف، فقد ولدت بريئة، ولدت على الفطرة، ولدت لم تصنع أي شيء إلا لكونها أنثى. فقد كان أهل الجهل يئدون الإناث. قال تعالى في كتابه الكريم وذكر به أن هذا الجهل لم يزل موجودا في أوساط الناس، ومتسربا أيضا إلى أوساط بعض أهل الصلاح، أصبحوا يتشائمون بالبنات. ولقد قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ هما وغما، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ولقد بشر النبي امرأة بالجنة بسبب حنوها على بنتيها ورعايتها لبنتيها. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال تتطاير، صحف الأعمال تتطاير وتفتح، فنشرت تطايرت وفتحت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت أزيلت عن أماكنها، وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت، وإذا الجنة أزلفت قربت وأدنيت. فهذه كلها مشاهد للقيامة. وبلا شك أن المشهد الواحد منها يجعل الحليم يفكر في المآل وفي المآب، ويزهد في الدنيا إن كان له عقل. قال تعالى: وعند ذلك وإذا حدثت هذه الأحداث علمت نفس ما أحضرت، كل نفس حينئذ تعلم ما جاءت به من الأعمال التي عملتها في دنياها، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس، فلا أقسم بالخنس، المراد هنا القسم، المراد هنا القسم، ليس المراد نفي القسم، إنما المراد القسم، لأن الله أقسم بالنجوم فقال: والنجم إذا هوى، وقال: والسماء والطارق، فأقسم الله بالنجوم. والخنس هنا المراد بها النجوم التي تخنس وتختفي، النجوم التي تخنس وتختفي. فهنا لا للتأكيد ليست النفي، كما تقول: لا والله ما أسافر، فمعناها والله ما أسافر. فهنا لا للتأكيد ليست للنفي. قالت عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، فلا أقسم بالخنس، معناها أقسم بالخنس، والخنس النجوم التي تختفي، فالانخناس الاختفاء، ولذا أطلق على الشيطان الخناس لأنه يختفي عند ذكر الله سبحانه. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، أي التي تجري وتأوي إلى أماكنها، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. والقرآن يفسر بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن يفسر بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قرأت والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وقرأت والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، تبين لك أن عسعس بمعنى أدبر، وأن تنفس بمعنى أسفر. فقوله والليل إذا عسعس، أي والليل إذا أدبر والصبح إذا تنفس، أي إذا أسفر وأضاء، أقسم الله بهذا على ماذا؟ أقسم العظيم على أمر عظيم، أقسم على أن القرآن ليس من كلام البشر وليس من كلام الشياطين، بل هو كلام رب العالمين، نزل به جبريل الأمين، إنه لقول رسول كريم. والمراد بالرسول الكريم هنا على رأي أكثر المفسرين جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم، وجبريل عليه السلام الذي نزل به ذي قوة أي قوي، فجبريل عليه السلام قوي وله 600 جناح، ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي عند ذي العرش له مكانة، يعني له مكانة عند الله سبحانه، فهو سيد الملائكة. ولذا ففي الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. وأيضا لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فهو له مكانة عند الله سبحانه، ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة عند ذي العرش أي عند الله. والعرش سرير الملك، كما قال تعالى: رب العرش العظيم. العرش سرير الملك، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم، تطيعوه أهل السماوات، مطاع ثم أي مطاع هنالك، فثم معناه هناك أمين وصف بالأمانة عليه السلام. إذن جبريل وصف هنا عليه الصلاة والسلام بعدة أوصاف. أولا أنه كريم، إنه لقول رسول كريم. ثانيا القوة، ذي قوة. ثالثا المكانة والمنزلة العالية، عند ذي العرش مكين، له مكانة عند الله. رابعا أنه مطاع هنالك في الملأ الأعلى بإذن الله، فهذا قوله مطاع ثم. الصفة الخامسة الأمانة، فلم يكن ليزور كما قالت الشيعة إذ قالوا خان الأمين خان الأمين، ويعنون أنه نزل بالرسالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى بها بزعمهم علي. فيصف فريق منهم جبريل الأمين بالخيانة وحاشاه. هذه صفات لجبريل عليه الصلاة والسلام، رسول كريم ذي قوة، عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وأخذ العلماء من ذلك بعض المتطلبات في القائد الذي يقود البلاد، والتي منها القوة والأمانة، وتكرر هذا المعنى في عدة آيات من كتاب الله، إذ الله تبارك وتعالى قال إن خير من استأجرت القوي الأمين. والمرأة قالت لأبيها وأقرها الله سبحانه إن خير من استأجرت القوي الأمين. والعفريت قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. ويوسف الصديق قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فكلها تتضمن القوة، والقوة بحسبها، قد تكون قوة في الفهم، قوة في الإدارة، قوة في البدن بحسب العمل المتطلب لها. والحفظ يقتضي الأمانة، حفيظ أمين، الحفظ يقتضي الأمانة، والعلم يقتضي الخبرة، إني حفيظ عليم. قال تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وانتقل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سبق الحديث عن جبريل الأمين، انتقل الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وما صاحبكم بمجنون، فانتقل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون، أي كما وصفتموه عليه الصلاة والسلام. فما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق المبين. والأفق الآفاق اتجاهات السماء، اتجاهات السماء، اتجاه منها يطلق عليه الأفق المبين، أي الأفق الموضح المظهر للأشياء، هو اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس، فهذا يوضح الأشياء أكثر من غيره. الأفق المبين اتجاه السماء، ناحية طلوع الشمس يوضح الأشياء أكثر من غيره. وهذا التذكير للفت الانتباه إلى أنه لم يحصل التباس للنبي عليه الصلاة والسلام أثناء رؤيته جبريل، لم تختلط عليه الأمور، لم يختلط عليه ليل بنهار ولا ضوء بظلام، بل يقينا أنه رأى جبريل فقد رآه بالأفق المبين. وذلك لأن أعمال الشياطين تضعف عند الأفق المبين في اتجاهات السماء ناحية طلوع الشمس، تضعف في الضوء، وتقوى أعمال الشياطين والسحرة والتلبيس والتضليل على الناس في الظلام وعند الاختلاط. أما إذا كانت الأمور واضحة جلية فيصعب على السحرة وعلى الشياطين أن تعمل. ولذا قال موسى عليه السلام لما قال له فرعون اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. في الضحى تضعف أعمال الشياطين وتضعف أعمال السحرة، أما الليل فيقوى فيه تلبيسهم ويقوى فيه تخويفهم، ومن ثم استعذنا بالله من شر غاسق إذا وقب، والمراد الليل إذا دخل. قال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، له 600 جناح، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما هو على الغيب بضنين فيها وجهان للعلماء. الوجه الأول أن معنى كلمة ضنين متهم أو كذاب، فرسولنا ليس بمتهم فيما يخبر به عن الله عز وجل، رسولنا ليس بمتهم فيما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني وما هو على الغيب بضنين، أي وما هو على الغيب ببخيل، أي لا يضن بما علمه الله، بل يخبر الناس بكل ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم، من قولك ظن فلان بالشيء أي بخل به، فالرسول لم يبخل بالعلم الذي آتاه الله إياه. أحيانا تجد طالبا من طلبة العلم تسأله عن مسألة فيظن بها ويبخل بها حتى يفاجئ الناس بها في ملأ يحظى فيه بشهرة، يظن أو يبخل، لكن رسول الله ليس كذلك، بل كل ما هو نافع مما علمه الله إياه يخبر به، لا يظن به ولا يبخل، فمن ثم يزيده الله علما إلى علمه. فكل من بذل علما أورثه الله علما أجل وأفضل، إذ الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهنا تتأتى مسألة فقهية يثيرها بعض الفقهاء المعاصرين، وهي مسألة سر المهنة، مسألة سر المهنة، فبأنني رجل عندي مصنع مصنع أدوية مثلا، ووظفت فريقا للعمل في تطوير المصنع. ليس التطوير الآلي للماكينات، إنما للتطوير الدوائي. فوظفت فريقا من الخبراء والأطباء والصيادلة عندي لتطوير المنتج وللبحث عن أفضل دواء ممكن إخراجه. كلفني هذا الفريق الطبي أو الفريق الصيدلي أو الكيميائي مبالغ طائلة، كلفني ملايين، حتى أصل إلى دواء يعالج مثلا مرضا معينا. كلفني أحيانا يكلف الشركات هذه الأدوية، تكلف الشركات أحيانا مئات الملايين من الدولارات. مثلا آخر عنده مصنع للصابون، يجري كل يوم تطويرات حتى يخرج الصابون، وبعد أن كانت به مواد لاذعة تذهب تلك المواد فيخرج بدرجة عالية من الجودة والإتقان. فهل في هذه الحال يلزمني وبعد أن أنفقت هذه المبالغ الطائلة أن أفشي سر المهنة أو أفشي كيف صنعت الدواء؟ فحينئذ سيركن الكسالى وينتظرون نتيجة سعي وجهدي، وأنا أنفقت مئات الملايين ويأخذون النتيجة لقمة سائغة. فهل يدخل كتماني في كتمان العلم الذي يذم فاعله أو لا يدخل؟ فهل يستدل بقوله أما هو على الغيب بضنين على المنع من الاحتفاظ بسر المهنة؟ وهكذا تكون في أغلب المهن فرق الخبراء في هذا الصدد في الأمور الدنيوية. فمثلا محل يبيع الفول، جلس صاحبه يجري تجارب على الفول وعلى خلطة معينة تضفي على الفول طعما شهيا جدا، وتوصل إلى هذه الخلطة بعد بحث وجهد وتفرغ، ويجرب يخلط مثلا شطة يخلطها بالفلفل، يدقها بطريقة معينة، يضيفها في توقيت معين عند الطهي. المهم أنه وصل إلى سر ووفقه الله إلى علم به يخرج الفول ناضجا طيبا. أو في أي علم من العلوم، هل يلزمه بعد هذه التجارب أن يخرج السر للناس؟ أنه إذا أخرج هنا سلبية أن الأبحاث ستتوقف. إذا قال كل شخص أنا أنتظر حتى يخرج فلان سر مهنته وأتلقفه بدون تعب ولا إرهاق ومن ثم أنشره أو أستعمله، أو أنه يجوز الاحتفاظ بسر المهنة في هذه الأشياء؟ بلا شك أن العلم المقرب من الله، العلم الديني، لا يكتم. العلم الديني لا يكتم هو المعني. أما العلم الدنيوي ففي أمره بعض التفصيل. إن كان مثلا عندي علم بأن هنا دواء معين ينفع في مرضى السكر، وسألني سائل وهو يموت أو سيموت ما الدواء، أرشده إلى الدواء، لأن حينئذ أكون كاتما كتما أفضى إلى قتل نفس. لكن مثلا كل الناس يبيعون الفول، أنا ابتكرت شيئا يطفي على الفول طعما شهيا، لا يلزمني أن أخبر الناس بهذا إن هذا من الكماليات؟ قد قال العلماء الاحتكار في الأقوات. فهذه الأشياء التي تطفي طعما شهيا أو تصنع دواء معينا لا يلزمني أن أفشي السر فيها، إنما المراد العلوم الدينية أو العلوم التي يتضرر الناس بكتمانها يقينا، أما مزيد الرفاهية فلا يلزم أن أرشد الناس إلى مزيد من الرفاهية. مثلا نكهات البيبسي، مثلا نكهات العصائر المعينة، الإضافات التي تضاف إلى بعض المطعومات أو بعض المصنوعات، طرائق التهجين التي تدور بين الحيوانات لإخراج سلالات، طرائق الانتخاب، أزوج دجاجة كبيرة بديك كبير حتى تأتي الزرية كبيرة، ومثل هذه الطرائق أطعم مطعومات معينة حتى تبيض الدجاجة بيضة فيها نسبة فوائد معينة لأمراض معينة، كل هذه من الكماليات التي لا تدخل في باب الظن بالعلوم، لأنها إذا فتحت الأبواب لذلك ستدمر كل المعامل وستدمر كل الأبحاث، ويكون المجد المجتهد كالكسول الخامل، والله أعلم. قال تعالى في شأن الرسول الأمين محمد: وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. انتقل الحديث عن القرآن من الرسول، من وصف الرسول إلى وصف القرآن، وهذا يسميه العلماء تحول في الخطاب. وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إلى أين تذهب بكم عقولكم، فأين تذهبون في وصف هذا القرآن، أين تذهبون مبتعدين عن الإسلام، فأين تذهبون. إما أن يقال: فإلى أين تذهبون حينما تصفون القرآن بأنه سحر أو كهانة، إن هو إلا ذكر للعالمين، ما هو إلا وعظ للعالمين، ما هو إلا شرف للعالمين العاملين به. فكلمة ذكر تتعدد معانيها، وإنه لذكر لك ولقومك، أي وإنه لشرف لك ولقومك. وهنا ذكر بمعنى الوعظ، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، أن يسلك طريق الاستقامة، ولكن لن يسلكها إلا من وفقه الله، فلنسأل الله التوفيق. فإن الله قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنسأله سبحانه الهداية والاستقامة، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بقي إن شاء الله الباب مفتوح لطرح أي سؤال حول السورة المباركة. نعم. ده موسى الذي قال: وأن يحشر الناس ضحى. قال فرعون: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم، الذي حدد الموعد موسى عليه السلام، يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. تفضل. ما الجمع بين قوله تعالى: إذا الجبال سيرت، وقوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، قوله تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وترى الجبال إلى آخر ذلك تحسبها جامدة، فكل هذه مراحل لما يحدث للجبال. فالجبال أولا تحمل كما قال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فإذا دكتا فقد تفتتت وقد أصبحت أيضا متفتتة وانضم بعضها إلى بعض فأصبحت كثيبا رملا بعضه فوق بعض، كانت كثيبا مهيلة، وأيضا كما قال الله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، فكلها مراحل لما يعتري الجبال ولا تعارض بينها. كالقول في خلق الإنسان آدم، في خلق آدم عليه السلام خلق من تراب، قيل من صلصال، قيل من صلصال كالفخار، من طين، من طين لازب، كلها مراحل للطين، جمع تراب خلط بماء فأصبح طينا، ترك حتى تغير أصبح طينا لازبا، يعني منتنا، يعني مر عليه الوقت أصبح طينا لازبا، ترك زمنا فأصبح بعد الزمن صلصال، قوي بعد أن خلق منه آدم أصبح كالفخار من صلابته، فكلها مراحل لما مر به آدم وخلق آدم عليه الصلاة والسلام. تفضل. كان إيه؟ لا يعني إنه وعد الطفل لا أعلم له سندا ثابتا. تشاجر رجل مع زوجته ثم سكت، فنام الرجل واستغرق في النوم، فدخلت عليه زوجته وضربته على بطنه، فوقعت الضربة على الطحال فتمزق الطحال، وفي أقل من ساعتين أجريت له عملية استئصال للطحال. فالزوجة الآن ستسجن، ولكن الرجل يعرض عليها الآن أن يطلقها على أن لا تطالبه بأي شيء لها حتى المؤخر والأولاد، في مقابل أن يتنازل عن القضية ولا تسجن. هل هذه المساومة من الشرع؟ يعني هو له حق عندها، له حق عندها، وما يطلبه أقل من أظن المؤخر الذي لها. يعني إذا جئنا نقيم الطحال الذي كاد أن يتلف سيقوم، لأنه هو على كل يجوز له ذلك، أن من حقه القصاص، وسيتنازل عن القصاص مقابل عرض مالي، فالتنازل عن القصاص مقابل عرض مالي جائز. يعني مثلا شخص ضرب آخر أسقط له سنة، له عنده دية، له عنده قدر دية السنة، فإذا بدلها تنازل عنها شيئا، يعني المفترض أنه يقتص، لكن قال أنا لن أقتص وأريد الدية، فله أن يقبل الدية والله أعلم. لكن هل في زوجة كده؟ نعوذ بالله مش ترجع، نعوذ بالله مش ترجع. ها؟ خطأ؟ ده نايم يا أخي، نايم. وبعدين الضربة التي تمزق الطحال، يعني ضربة مش مشكلة، تتنى. تنازل عن الأولاد ده من غير ما هو يطلب، يعني مثل هذه كيف تقوم على رعاية الأولاد؟ قال قلت علي الحرام من زوجتي لن أصطحب الطفل معي مرة أخرى، ثم أصطحبته كفارة يمين. يقول أمتلك مزرعة فراخ والقطط تأكلها، القطط تأكل الفراخ الصغيرة، عجزت ماذا أصنع؟ لك أن تقتل القطط، إن عجزت تماما فلك أن تقتلها لأنها مفسدة، والعدو الصائل يعاقب بقدر صولته. شاب وقع على فتاة فحملت وتبرأ من الحمل، فقابلت شابا آخر فأحبته ووافق على الزواج بها. طبعا على كل لا يجوز الزواج من الحامل إلا بعد انقضاء، إلا بعد وضع الحمل، إلا بعد وضع الحمل كما هو معلوم، إذا كان الشاب ليس هو الذي فعل الفاحشة. أما الذي فعل الفاحشة فليتزوجها أو لا، في هذه المسألة الوجهان للعلماء، يأتي تفصيل القول بإذن الله بعد. يقول بعض المشايخ يقول بحرمة الانتخابات، فما الرد على ذلك؟ ويردون بعض الأدلة. الرد أننا بين الفتوى مبنية على اختيار أخف الأضرار، القاعدة الشرعية التي تقول إذا تزاحمت المفاسد اخترنا أخفها، عليها عشرات الأدلة، على هذه القاعدة عشرات الأدلة. إذا كان لزاما أن يلي أمرنا شخصان، لزاما سيحدث وكلاهما على عدم استقامة، فسنختار أخفهما ضررا، سيترشح عليك مسلم يقول لا إله إلا الله ظالم لنفسه، أو يترشح عليك يترأس عليك يهودي، تختار من تختار أو تسكت، عندنا عشرات الأدلة على اختيار أخف الأضرار إذا تزاحمت علينا الأضرار. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخوات يسألن عن الهدايا، كان اليوم يفترض الليلة يفترض أن توزع عليهن على الفائزات في المعهد الهدايا، لكن الإخوة الذين كلفتهم بإحضارها تأخروا وما أتوا بها إلى الآن، فنعتذر عن توزيعها الليلة، وإن شاء الله بإذن الله يكون الأسبوع، أقول الأسبوع القادم حتى أرتبها إن شاء الله تماما، وإلا في الخلل ليس مني، فما أعتذر عن تأخير إخواني سامحهم الله. أعود مذكرا ببعض الأدلة على اختيار أخف الأضرار عند تزاحم الأضرار، يعني إذا كنت سأقع في ضرر لزاما أن أقع في ضرر من ضررين، ماذا أصنع؟ أقول القاعدة تقول نختار أخف الأضرار إن كان لزاما أن أقع في ضرر. فمن الأدلة على ذلك ما يلي: يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام قالت في شأنه امرأة العزيز: وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. فهنا ضرران ساقع على يوسف، ابتلاء، إما أن يسجن مع السكير والعربيد واللص والمجرم، وإما أن يفعل المحرم، كلاهما ضرر، كلاهما ضرر. أخفهما ضررا السجن، فاختار السجن، اختار السجن. الخضر خرق السفينة دفعا لمصادرتها، مصادرتها ضرر وخرقها ضرر. المرأة المختلعة، المرأة المختلعة تفتدي نفسها بمال، ترد للزوج الصداق، فبين أمرين: خسارة مالية برد الصداق والشبكة وخلافه إلى الزوج، أو خسارة في دينها، خسارة في دينها أو خسارة في مالها، كلاهما ضرر. والنبي نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فاخترنا لها، اخترنا لها أخف الأضرار، وهو المال، الفدية بالمال. وهكذا مسائل شتى. الغلام كان سيرق أبويه طغيانا وكفرا، فهنا مسألتان: إما أن يحزن الوالدان، وإما أن يكفر، إما أن يحزن وإما أن يكفر. فاختير لهما الحزن المؤقت بدلا من الكفر. أدلة كثيرة جدا يضيق المقام بذكرها، يضيق المقام بذكرها، وهي قاعدة أخف الأضرار. فليس عندنا نص واحد، إنما عشرات بل مئات النصوص، ولا أدري كيف يغفل الإخوة عن هذه المسائل. يعني لا أدري عن الذين يقولون إن الانتخابات محرمة أن تذهب تدلي بصوتك. يعني افترض أنه في بلدتك شخص فاجر سفاك للدماء، قتال مغتصب للنساء. أن أعظم المسألة بعد التعظيم حتى أوقع الخصم في اختيار؟ لابد. رجل سفاك للدماء، مفسد، يسرق ويزني ويقتل، مرشح. وآخر مصلي، آخر مصلي، أترك الأمر ويحرم علي أن أذهب للانتخابات، أو يحرم علي التخلف حتى لا يتمكن السفاك من سفك الدماء؟ يعني ماذا أصنع في هذه الحال؟ يعني هل يتصور أننا نقول اترك السفاك مع الصالح وإحنا ملناش دعوة ونجلس في بيوتنا، أو نؤازر لإحلال الخير والحق في البلاد؟ ما علمي أن المصلي قد يكون مقصرا في جوانب أخرى، لكن على الأقل لن يقتلني، على الأقل لن يجعل ابنتي تمشي في الطريق تخطف، أقل شيء. فهل أقول أنا أبتعد وهؤلاء جهلة؟ كما قال أصحاب القرية: لما تعظون قوما إن لهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فقالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فكتقعيد أن المفاسد تقوم، إن كان لابد أن تقع في مفسدة، فلتكن المفسدة التي تقع فيها هي أقل المفاسد، هي أقل المفاسد، والله أعلم. هي ليس دليلا واحدا، وليس دليلين، وليس عشرة أدلة، بل يا أخوة إذا أتينا لهم مئات الأدلة، مئات الأدلة على قاعدة اختيار أخف الأضرار، على قاعدة اختيار أخف الأضرار. حتى في بيتك، ابنك أخطأ، ابنك أخطأ، بنتك أخطأت وغضبت على الأكل وعملت، وأنا أمامي أمر أعرف من تركيبة البنت مثلا أو الولد، إذا ضربته ضربة ستترك البيت وتشرد، أسكت عن الخطأ الموجود أمامي ولا أضرب؟ تضطر أن أنا أسكت خوفا من ماذا؟ من فساد أعظم سيلحق بالبيت. دمار هيحصل، دمار سيحصل. فأنا أختار أخف الأضرار وهو السكوت على هذا الخطأ، الغضب على الأكل، خلاص مش مشكلة، أدفع 5 جنيه أجيب لها بيض بدل الفول وخلصت من القصة. قاعدة أخف الأضرار لها توغل في كل شيء. يعني إذا لم تسلك قاعدة أخف الأضرار، الآن مثلا تقول ضابط الشرطة بيحلق لحيته، صح ولا مش صح؟ بيحلق لحيته، حلق اللحية معصية. هل أصدر فتوى وهل يرضي الله ذلك؟ ثم هل يرضيكم؟ كل الصالحين يستقيلوا من الشرطة؟ هل هذا الكلام يسوغ؟ أو إذا أتى الوزير وقال كل الصالحين مفصولين، هل هذا الكلام يرضيكم؟ هل هذا الكلام إذا جاء وزير وقال كل المصلين يطلعوا برا الشرطة؟ ما هو نفس الفتوى التي أعطاه وأعطيتها أنا. لما أقول كل الطيبين يطلعوا من الشرطة، تسبب للجهاز فساد عظيم. وكذا في كل الاتجاهات، تختار أخف المفاسد إذا تزاحمت علينا المفاسد، بل الأخ المنكر لنا بنلزمه بالقاعدة. يعني هو يريد العمرة، أخوكم الشيخ ده يريد العمرة، أنت تريد العمرة؟ نعم. طب العمرة سنة ولا فرض؟ يقول لك العمرة سنة لأن اعتمرت قبل كده مثلا خروجا من الخلاف، يعني العمرة سنة. طيب عمرة سنة. طب السفر يا أخي طلب 3 صور، الصور حرام ولا حلال؟ قل الصور حرام. طب إذن لماذا إذن تتصور من أجل العمرة، والعمرة ليست بواجبة عليك؟ فسيلجأ إلى قاعدة ماذا؟ اختيار أخف الأضرار، مع أن العمرة ليست ضرر لكن ثوابها أعظم من اسم الصورة. فنفسه يضطر يقع في المقارنات.